بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال لا بأس أعطي لمحة سريعة دقائق عن هذا الكتاب الذي سنقرأ به. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم هو من أنفس وأنفع الكتب المتعلقة بباب التشبه، وموضوعه الأصلي هو موضوع التشبه ومخالفة المشركين في هديهم وعبادتهم وخصائصهم العادية للعادات وخصائصهم الدينية. فهو يتحدث عن هذه القضايا، قضايا التشبه، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم قبلها، وهذا يعني أن التشبه واقع لا محالة من هذه الأمة لغيرها من الأمم. هذا أمر لا بد أن يقع، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه، وهو في نفس الوقت يخبرنا يطالب، والشارع يطالبنا في نفس الوقت أن ندافع هذا القدر، وإن كنا لا نستطيع رفعه ولكن نحن متعبدون بمدافعته والمجاهدة من أجل نشر دين الله عز وجل وإحقاق الحق ودفع الباطل وإنكار المنكر، مع أن الكفر لا بد أن يقع في الأرض والمعاصي لا بد أن تقع في الأرض، ولكن الله عز وجل يبلو بعض الناس ببعض وينظر كيف يعملون. فالمقصود أن هذا الأمر اللي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، ومع كونه لا بد أن يقع فهو أيضا لا بد له من مدافعة، لا نستسلم نقول هذا أمر قدر وانتهى. وكذلك أيضا يتحدث هذا الكتاب عن بعض القواعد المفيدة المهمة والضوابط التي يحتاجها طالب العلم حاجة ماسة. ما هو الضابط في مسألة التشبه في القضايا الدينية والقضايا العادية؟ متى يكون الشيء من قبيل التشبه ومتى لا يكون؟ فهو يذكر قواعد وضوابط في هذا الباب، ويمكن أن ينبه عليها ويركز عليها أثناء القراءة وتبرز. وكذلك هو يتحدث أيضا عما وقعت به هذه الأمة من مضاهات المشركين، وما وقع فيها من البدع في الدين، وما وقع فيها أيضا من الإخلال في العمل بوقوع المعاصي وألوان من الشركيات والذنوب التي عمت وطمت في هذه الأمة. فهو يتحدث عن تعظيم القبور والطواف حولها، ويتحدث عن البناء على القبور، بناء القباب إلى آخره، ومن أين جاء هذا إلى الأمة، كيف تفشى فيها، ودور الباطنية والرافضة والصوفية في مثل هذه الأشياء. ويتحدث عما وقع لهذه الأمة من التمزق والتشرذم والتفرق والتحزب، وما وقع لها من التنازع في كثير من الأمور بعد أن كانت أمة واحدة، فوقع لها ما وقع من الأمم، ما وقع للأمم قبلها. وكذلك أيضا الأعياد التي كانت في الجاهلية سواء عند العرب أو عند غيرهم من الأعاجم، وأنها أعياد بدعية. وهذا هو قلب موضوع الكتاب، إذ إنه يتحدث عن التشبه، إلا أن الموضوع الأساس هو موضوع الأعياد في الأصل. وقد صرح شيخ الإسلام تيم رحمه الله في ثنايا هذا الكتاب أن هذا الموضوع من أجله كتب هذا الكتاب، وأن ما سواه فهو تبع قضية الأعياد. ويفصل في هذه الأعياد وحكم الاحتفال بها، ومتى يكون الشيء عيدا، متى يقال العيد، سواء كان زمانيا أو مكانيا. وهكذا يتحدث عن قضايا كثيرة جدا لها اتصال بهذا الباب، مما يحتاج إلى معرفته. ولذلك فإن هذا الكتاب وقراءته من أنفع ما يعين طالب العلم على بناء قواعد وأسس وضوابط يضبط بها فهمه ويبني عليها أحكامه في مثل هذه الأبواب الدقيقة التي صارت الحاجة إليها أعظم ما تكون في هذا العصر لكثرة ما وقع من المشابهة بين كثير من المسلمين وبين المشركين مما أورثهم تشابها في الباطن. ولهذا فإن الشيخ الإسلام يركز في هذا الكتاب على أثر التشبه بالمشركين وأنه يورث مشاكلة في الباطن، ويضرب لهذا أمثلة على كل حال. فأقول دراسة هذا من أنفع ما يكون، ولو أن الإنسان وهو يقرأ قبل ما يجي يقيد الفوائد والقواعد ولو على في هذا المكان في الكتاب، ثم أيضا يناقش ويسأل عن الأشياء التي لم تتضح من أجل أن يثبت هذا لديه، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت الآن، لكن نقرأ به إن شاء الله تعالى من الغد. واقتضاء الصراط المستقيم هذا يبدو أن أحد الإخوان جاء به إليكم ظن أننا سنقرأ منه، لكن من كان هذا الكتاب ليس عنده ويأخذه بحقه، يعني أنه يقرأ الكتاب فليأخذه، ومن لم يأخذه بحقه فلا يأخذه. هذا هدية لمن يأخذه بحقه، يعني أنه يقرأ الكتاب. تفضلوا.